إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني من المال، أمن الحلال أم من الحرام. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث العظيم وأمثاله من الأحاديث الكثيرة التي تخبر عن مغيبات ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق رسالته. وإذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى كتاب الله، الوحي الذي جاءه من الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل أيده كذلك بمعجزات دالة على صدق رسالته وعلى أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن هذه الأحاديث الكثيرة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع ومما يقع في هذا الزمان ومما قد يقع وسيقع في المستقبل. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين مثلا، فقال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين، تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وقد حصل هذا في زمن الصحابة كما تعلمون جميعا، بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب رسول الله أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نارا من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وحصل هذا كما أخبر بعض العلماء في سنة 54 و600. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بأنه لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفير وتعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ولعلنا نشاهد تباشير ذلك في أيامنا. وأخبر عليه الصلاة والسلام كذلك فيما جاء في الحديث المتفق على صحته كذلك بأنه يحسن الفرات عن جبل من ذهب. الفرات النهر المعروف يحسر وينكشف عن جبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، فيقول كل واحد منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية صحيحة: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فاحفظ هذا يا عبد الله، لعلك يكون بك العمر وتشاهد ذلك بعينيك وتحضر ذلك بنفسك، فترى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه الصادق المصدوق. وهذا يدل على حب الناس المال حبا جما، حبا يعمي بصائرهم، يعمي بصيرتهم، فلا يفرقون بين الحلال والحرام، حبا يجاوز الحب الفطري الذي أخبر الله عنه في كتابه الكريم: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وتحبون المال حبا جما، هذا حب فطري، ولكن إن تجاوز الحد حتى بلغ بالرجل الحرص الشديد الذي يجعله لا يفرق بين الحلال والحرام، فعند ذلك يفسد المال دينه، يفسد حرصه، حرصه على المال دينه إفسادا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه البليغ فيما جاء في سنن الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما بئدان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تخيل لو أرسل ذئب مفترس أو ذئبان متعاونان في حظيرة غنم، فماذا سيفعلان بهذا الغنم؟ كذلك يفعل حرص المرء على المال من إفساد دينه وإفساد عقيدته وإضعاف إيمانه عياذا بالله، وأي إفساد للدين وأي إضعاف للإيمان بعد أن يجعل الإنسان حاجزا بينه وبين الله تبارك وتعالى. فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل الله منه عملا صالحا، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أكبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فلا يستجاب لذلك. كيف يستجيب الله عز وجل لعبد نبت لحمه من السحر ونبت لحمه من حرام، وضع حاجزا بينه وبين الله، فأكل الحرام إن تصدق بماله لا يقبل الله منه، إن أطعم جائعا لا يقبل الله منه، إن كفى يتيما لا يقبل الله منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ويتساءل البعض: كيف نعرف الحلال من الحرام في هذا الزمان الذي كثرت فيه وتنوعت المعاملات المالية؟ فأقول كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. والقاعدة العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإلا فكيف بالله عليكم يدفع الرجل 1000 دينار ويأخذ عليها بالشهر الواحد 300 دينار، يعني بالسنة يربحونه 400% تقريبا أو أكثر أحيانا، ويقولون هذه تجارة وأحل الله البيع وحرم الربا. أيها الأخوة المؤمنون، اعلموا أن حب المال يعمي ويثم، أن حب المال يبغي ويجعل المرء يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى حتى لا يسأل عن هذا المال وعن هذا التعامل الذي يتعامله، لا يسأل عنه أحلال أم حرام، يبحث بحثا عن الشيخ أو العالم الذي يفتيه، علما بأن كثيرا من أهل العلم بل إن سماحة المفتي أفتى بأن هذا التعامل بالبورصة حرام حرمه الله ورسوله، فيه من الميسر وفيه من الربا وفيه من الغرر والجهالة وفيه من التعامل ما فيه، فيه أنواع الحرام كلها رقيت في هذا التعامل. كان الناس من قبل إذا رزقهم الله شيئا من المال 1000 دينار 5000 دينار 10000 دينار ذهب وفتح مصلح، فتح محل وشغل فيه ابنه أو ابن أخيه وشغل به واختفت فيه أسرة بل أسرة. لكن اليوم الطمع والجزع عند الكثيرين وللأسف الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى جعلهم يتعاملون بهذا التعامل ويبررون لأنفسهم ويكلمون ويكلمون ويتقون الله فيما يزعمون عياذا بالله. أيها الإخوة الأحبة، اعلموا بأن ما حصل للكثيرين ما هو والله إلا تحقيقا لوعد الله عز وجل القائل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا محقا في الدنيا قبل الآخرة، أما إذا كانت الآخرة فحذار حذار أن تغتر بما بين يديك أيها المرابي من المال، حذار حذار أن تغتر بما بين يديك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء في الحديث الذي في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته. وقرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. أتدرون أيها الإخوة لماذا سمي الميسر ميسرا؟ لأن صاحبه يحصل على المال بيسر وسهولة. والله عز وجل حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أتدرون ما هي المنافع في الميسر الجاهلي؟ في الجاهلية الأولى كان الرجل صاحب المال والثروة يقامر في أيام الشدة وفي زمن الشتاء، يأتون بالجزور بالناقة يذبحونها ويجزئون لحمها أجزاء، فمن ربح المقامرة كان يوزع هذا المال أو هذه اللحوم للفقراء والمساكين. لكن صاحب الميسر في هذا الزمان تراه يجمع المال جمعا وتراه ينفس نفسا يا جامعا مانعا والدهر يغلقه مفكرا اي باب منه تغلقه. جمعت مالا تفكر هل جمعت له يا جامع المال اياما لتوفقه؟ تفكر هل جمعت له اياما لتوفق هذا المال؟ المال عندك مخزونا لوارثه، ما المال مالك الا يوم تنفقه. إن القناعة من يحلل بساحتها لم يأل في طلب مما يؤرقه. أيها الإخوة الأحبة، من هنا فإن الله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. رجس الميسر القمار، يدفع الإنسان مالا كثيرا أو قليلا فربما يربح وربما يخسر، مسألة والله لا يشك بها عاقل فضلا عن صاحب دين. هي حرام في دين الله عز وجل، لا يعرف ما الذي اشتراه ولا يعرف ما الذي باعه ولا يعرف العقد الذي تعقد عليه بين البائع والشاري، لا يعرف شيئا عن ذلك، انما يعرف انه ياتيه في اخر الشهر مبلغ كبير من المال وهو بطال لا يعمل شيئا بل سحب ماله من السوق. وشرفا لله اي شرف ان يعمل الانسان بيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في البخاري: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود الخليفة الذي كان خليفة في الأرض كان يأكل من عمل يده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا إلا وراء الغنم. فقال له الصحابة: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. شرف أي شرف أن يعمل الإنسان وأن يكون منتجا، أن يكون منتجا ونافعا للمجتمع، أما أن يعمل أمواله ويشغلها وهو بطال جالس ينتظر ما يأتيه من المال الحرام، فلا يأتيه والله إلا ما قسم له، لا يأتيه والله إلا ما قسم له، ولن يأتيه والله إلا الخزي والعار والخسارة في الدنيا. ثم عند الله عز وجل الله تنتظره يوم القيامة، تنتظره الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد آكل الربا بقوله: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحبة، إن المعاملات المالية في الإسلام لها قواعد وضوابط لا يعرفها كثير من الطامعين، بل لا يعرفها الطامعون أبدا، ولا بد للمسلم أن يعود دائما ليسأل أهل العلم ويسأل أهل الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ربا، التعامل بحقنة من الذهب يبيعها ويشتريها مئات الناس بل ألوف الناس وهو لا يدري عنها شيئا، إنما يجلس فقط أمام شاشة الكمبيوتر ويتعامل ويرى رصيده يصعد ثم ينزل ويصعد ثم ينزل، هو والله ربا، وهو والله ميسر، وهو والله تجاوز على حدود الله تبارك وتعالى. حذاري حذاري أخي المسلم، حذاري أن تغتر ببعض الفتاوى، فتاوى أدعياء العلم أو أدعياء المال في بلاد المال الذين يفتون للناس. ابحث دائما عن دينك، ابحث دائما عن تقوى ربك تبارك وتعالى. لو مرض ابنك فقال لك رجل في الشارع: هذا دواء لابنك، بالله عليك تأخذ هذا الدواء مباشرة وتعالج به ابنك، أم أنك تسأل أهل الخبرة، تسأل الأطباء وتسأل أهل العلم في ذلك؟ لماذا لا يحافظ أحدنا على دينه؟ ولماذا لا يحافظ على جسده من أن يدخل في النار كما يحافظ على أمواله من أن تقل فيما يزعم، كما يزعم الشيطان عياذا بالله، إذ قال الله فيه سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر. أين الساكن المسلم الذي يتأثر على الله تبارك وتعالى الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إخوة الإيمان، التجارة مع الله والله هي التجارة الرابحة، هي التجارة الرابحة التي وعد الله تبارك وتعالى ببركة من صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تخسر أبدا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لماذا لا نتاجر مع الله عز وجل؟ ألم تقرأ أذاننا تلك الآيات المرعبة التي توعد الله تبارك وتعالى بها المرابين في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله، والله عز وجل لا يحارب بالبنادق والمدافع والدبابات والطائرات، يحارب حربا على الأعصاب، وأيضا يعني المراضي عليه أن يسأل نفسه ما هي الحياة التي يعيشها؟ بالله عليكم هل تخلو من الهم؟ هل تخلو من الغم؟ هل تخلو من الضيق؟ من اللبس؟ من القلق؟ من الاضطراب؟ كلكم تعرفون ذلك. لا والله لا تخلو من ذلك. وهذا والله هو وعيد الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفينا بحلاله عن حرام وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.